الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال العلامة البهتي رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع في باب ما يكره ويستحب في الصوم: ويستحب القضاء، أي قضاء رمضان فورًا متتابعًا، لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه، ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان. الحمد لله، نحمده ونستعينه نستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. قال: ويستحب القضاء، أي قضاء رمضان فورًا. ويؤخذ من كلامه أن التراخي جائز، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. نعم، قال متتابعا أيضا، هذا أفضل لأنه أسرع في القضاء وإبراء الذمة، وإن فرقه فلا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فعدة من أيام أخر. نعم، ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة: كان يكون علي صوم في رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. نعم، فإن فعل فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة: وإن كان لعذر فلا شيء عليه. نعم، قل لك: لا يجوز له أن يؤخره إلى رمضان آخر من غير عذر، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإن أبا حنيفة يجوز أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني، وليظهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله لما استدل به من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: ولا يجوز التطوع قبله ولا يصح. يعني إذا كان عليه قضاء من رمضان، قال المؤلف رحمه الله: لا يجوز له أن يتطوع قبل قضاء رمضان. نعم، والرأي الثاني أنه يجوز، أنه لا بأس أن يتطوع قبل قضاء رمضان، لأن قضاء رمضان إنما يكون على التراخي، فإذا كان على التراخي فإن هذا جائز ولا بأس به. فلا بأس لو تطوع، وهو ظاهر حديث عائشة، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، والذي يظهر من حال عائشة أنها كانت تتطوع لكن تؤخر القضاء، لأن التطوع أمره واسع، فلها أن تخرج منها بخلاف القضاء، فليس لمن شرع في الواجب أن يخرج منه إلا لعذر. قال: فإن فعل، يعني أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين. نعم، يعني يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. الشافعية أوسع، يقولون يجب عليه، أو يقولون يتكرر الإطعام بتكرر رمضانات، يعني المذهب حتى ولو أخره رمضان أو رمضانين إلى آخره لا يجب عليه أن يطعم إلا مرة واحدة. الشافعية يتكرر الطعام بتكرر الشهر، وكما تقدم الحنفية يجوزون هذا. نعم، لا يجبون الكفارة. نعم. وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء، ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم، ولو بعد رمضان آخر، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة، ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. نعم، هنا قال الشيخ إن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر، وهنا لم يدرك عدة من أيام أخر، كما لو استمر به المرض حتى مات فإنه لا شيء عليه، لكن لغير عذر قال أطعم عنه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وهم لا يرون أن يصام عنه ما وجب بأصل الشرع، ما وجب بأصل الشرع من قضاء رمضان أو الكفارة إلى آخره، إذا مات وهي عليه وقد تمكن منها يرون أنه لا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن ما وجب عنه، ما وجب عليه بأصل الشرع كما وجب عليه بالنذر يقضى عنه، لعموم حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وعلى هذا إذا مات وعليه قضاء من رمضان تمكن منه وبالخيار، وليه بالخيار، خلف تركته، إما أن يطعم عن كل يوم مسكينا وإما أن يصوم عنه للحديث. وعند الجمهور أنه لا يصام مطلقا، لا ما وجب بأصل الشرع ولا ما وجب بالنذر، لكن المذهب يفرقون، ما وجب بالنذر يقضى، ما وجب بأصل الشرع لا يقضى. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يصام عنه مطلقا، ما وجب بأصل الشرع وما وجب أيضا بالنذر. نعم، أما بالنسبة للصلاة فلا تدخلها النيابة. نعم. ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم، وإن مات عليه صوم نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه، لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم، ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع، والولي هو الوارث، فإن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع، وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه، ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين. نعم، كما تقدم أن المشهور من المذهب أنهم يفرقون بين ما وجب بأصل الشرع وما وجب بالنذر، ما وجبه المكلف على نفسه، فما وجب بأصل الشرع فإنه لا يقضى عنه ولكن يطعم، لكن ما وجب بالنذر يرون أنه يقضى عنه كما ذكر المؤلف رحمه الله. وعلى هذا إذا مات وعليه صوم نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر يستحب لوليه أن يقضيه عنه، فإن لم يفعل فإنه يجب عليه أن يطعم إن خلف تركة، يعني إذا كان عليه صيام، نعم كان عليه صيام وصيام نذر ولم يصم، فإما أن يصوم عنه أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا. الصلاة يستحب له أن يقضيها، إن لم يقضيها لا شيء عليه. الصيام يعني صلاة النذر، الاعتكاف النذر يستحب لوليه أن يقضيه، إن لم يفعل لا شيء عليه. الصيام يستحب له أن يقضيه، إن لم يفعل فيجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا إن كان الميت خلف تركته. نعم. وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصم، فلو أمكنه بعضه قضي ذلك البعض فقط، والعمرة في ذلك كالحج. نعم، هذا كله في من أمكنه. مثلا لو قال لله علي أن أصوم العشر الأواخر من شهر شعبان ثم مات قبل أن يدرك العشر الأواخر من شهر شعبان، فهذا لا شيء عليه. لكن لو أدرك العشر الأواخر من شهر شعبان ولم يصم، فنقول لوليه أنت بالخيار، إما أن تصوم عنه أو أن تطعم ما دام أنه خلف تركه. إن لم يخلف تركه ما يجب عليه، يستحب، ويطعم عن كل يوم مسكينا. قال لك والعمرة في ذلك كالحج، يعني العمرة المنذورة كالحج المنذور، إن تمكن منه فإنه يجب على وليه، يجب على وليه أن يعتمر عنه أو أن يحج عنه أو أن يخرج إذا كان خرج ترك تركة. يعني إذا تمكن قال لله علي أن أعتمر في رمضان، أدرك رمضان ولم يعتمر، أو قال لله علي أن أحج هذا العام، أدرك العام ولم يحج ثم مات، فنقول لوليه إما أن تحج عنه وإما أن تنيب إذا كان خلف تركة. إذا كان ما خلف تركة لا يجب عليه، لكن يستحب أن تنيب من يحج عنه. نعم. باب صوم التطوع. وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فيقول الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم. يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13، 14، 15. رواه الترمذي وحسنه، وسميت بيضا لبيضات ليلها كله بالقمر. نعم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع لا يخلو من 4 أقسام. القسم الأول صيام واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، راتب عليه، وهو صيام 3 أيام من كل شهر، كما في الصحيحين عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام 3 أيام من كل شهر. وصيام 3 أيام من كل شهر وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر وقتادة بن ملحان وعبد الله بن عمرو إلى آخره، صيام 3 أيام من كل شهر، وسواء صامها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره أو فرقها. ولهذا ذكرت عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي صامها في أول الشهر أو وسطه أو آخره. هذا القسم الأول، وهو الصيام الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني صيام أكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صيام شهر شعبان، كما في حديث عائشة قالت وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان، في لفظ كان يصوم شعبان إلا قليلا، الحديث في الصحيحين. القسم الثالث سرد الصيام وسرد الفطر حسب التخفف من أعباء الدعوة والرسالة. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. القسم الرابع صيام حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضله وعظيم أجره، لكنه لا يحفظ، لا يحفظ من فعله، بل هو محفوظ من قوله، مثل صيام يوم الاثنين كما سيأتينا. النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه مثل صيام يوم، صيام يوم وإفطار يوم، هذا ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من فعله وإنما من قوله، مثل صيام شهر الله المحرم إلى آخره. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. وقول الشيخ يصن صيام 3 أيام إلى، قال والأفضل أن يجعلها أيام البيض، حديث حيث بذر، والحديث فيه كلام لكنه ثابت عن عمر، يعني صيام أيام البيض هذا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. ويسن صوم الاثنين والخميس لقوله عليه السلام: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه أحمد والنسائي. نعم. أما الاثنين فهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي فيه. وأما صيام يوم الخميس فثبت أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. نعم. وصوم ست من شوال لحديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، خرجه مسلم. ويستحب كونها ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد ما فيه من المسارعة إلى الخير. وظاهر كلام المؤلف أنه يصوم ستا من شوال ولو كان عليه شيء من قضاء رمضان، لأنه يصدق عليه أنه صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. نعم. وصوم شهر المحرم لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وأكده العاشر ثم التاسع لقوله عليه السلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. احتج به أحمد وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومها. وصوم عاشوراء كفارة سنة، ويسن فيه التوسعة على العيال. نعم. صيام يوم عاشوراء له مراتب. المرتبة الأولى إفراده بالصوم، هذا لا يكره إفراده بالصوم، كما تقدم لنا حديث سلمة ابن الأكوع أنه كان واجبا في أول الإسلام، وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن صيام يوم عاشوراء كفارة سنة كما في حديث أبي قتادة في مسلم. القسم الثاني أن يصوم التاسع والعاشر كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. القسم الثالث أن يصوم العاشر والحادي عشر، يصوم العاشر والحادي عشر، لأن المقصود من صيام التاسع والعاشر هي المخالفة، فإذا لم يتمكن من صيام التاسع فإنه يصوم معه الحادي عشر، إذا لم يتمكن من صيام التاسع صام مع العاشر الحادي عشر. الرابع أن يصوم مع يوما قبله ويوما بعده، هذا ما ثبت فيه شيء، يعني أن يصوم ثلاثة أيام أن يصوم يوما قبله ويوما بعده هذا لم يثبت فيه شيء. نعم. اللهم إلا إذا كان قصده أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخره. نعم. وقوله يسن التوسعة فيه على العيال، هذا ما ورد فيه شيء. الذي يسن التوسعة فيه على العيال هو عيد الفطر، عيد الأضحى، هي التي أعياد الإسلام. أما يوم عاشوراء توسع فيه على العيال هذا ما ورد فيه شيء، ولا يشرع فيه التوسعة على العيال. نعم. وصوم عشر ذي الحجة لقوله عليه السلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. وأكده يوم عرفة لغير حاج بها، وهو كفارة سنتين لحديث صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. ويلي يوم عرفة في الأكدية يوم التروية وهو الثامن. وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم لأمره عليه السلام عبد الله بن عمرو قال: هو أفضل الصيام، متفق عليه. وشرطه أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من القيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. نعم، أهل الجاهلية كانوا يعظمون شهر رجب، كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام، فيقول الشيخ يكره إفراد رجب بالصوم، وعلى هذا يصوم شهرا قبله أو شهرا بعده إن أراد أن يصوم رجب، أو يفطر منه بعض الأيام. على هذا إن صام، إن أفرده بالصيام كره، إن صام قبله شهرا أو بعده شهرا لم يكره، إن أفطر بعض أيامه لم يكره. نعم. وكره إفراد يوم الجمعة لقوله عليه السلام لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، متفق عليه. نعم، إفراد يوم الجمعة يكره. نعم، عند الشافعي يحرم، وعند الإمام مالك لا يكره، لكن ما ذهب له الإمام أحمد رحمه الله من القول بالكراهة هو الصواب، ولا يقال بالتحريم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا وقبله يوم أو بعده يوم، هذا مما يدل على أنه لا يحرم، لو كان يحرم ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام، ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام إذا قرن بيوم قبله أو بيوم بعده. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، ولا بليلتها بقيام من بين سائر الليالي، فقال لا تقصوا، هذا النهي عن التخصيص. ويؤخذ من هذا أنه لو صام يوم الجمعة لا بقصد التخصيص، يعني لكونه لا يفرغ إلا في هذا اليوم، فهذا لا بأس، أو صامه مثلا لقضاء أو غير ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به. نعم. وإفراد يوم السبت لحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد. وكره الصوم، نعم، هذا الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حديث الصم رضي الله تعالى عنها، هذا الحديث لا يثبت، وعلة كثيرا، وعلة بالاضطراب، وعلة بالشذوذ، وعلة بالنسق وغير ذلك، فهو لا يثبت. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن إفراد يوم السبت بالصيام لا بأس به، كذلك أيضا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم ويوم الشك. يوم النيروز والمهرجان هذه من أعياد الكفار، من أعياد المجوس، فيقول لك المؤلف رحمه الله يكره صومه، لكن الذي يظهر أنه لا يكره، لأن الأعياد لا تصام، يعني هم لا يصومون اللهم إلا إذا كانوا يعظمونها بالصيام، فيقال يكره إذا شابههم أو وافقهم ونحو ذلك، لكن إذا كانت مجرد أعياد وصامها، نعم، لا قصد التعظيم، فهذا لا يكره. نعم. ويوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه، لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وصححه والبخاري تعليقا. نعم، يوم الشك فسره المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يوم 30 من شعبان إذا كانت السماء صحوا، إذا كانت السماء صحوا، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا هو يوم الشك، فيكره أن يصام إذا كانت 30، لكن إذا كانت السماء صحوا يوم 30 من شعبان ما أصبح يوم شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكمال العدة، الأمر واضح وظاهر. لكن هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كانت السماء مغيمة، إذا كان هناك ما يحول دون مطلع الهلال، كما هو كما تقدم أن الحنابلة يوجبون صيام هذا اليوم. لكن الرأي الثاني أن هذا هو يوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه. والقول الثالث أن يوم الشك هو اليوم الذي يتحدث فيه برؤية الهلال، لكنه لم تثبت الرؤية عند القاضي. يتحدث الناس أنه اليوم الذي رؤية فيه الهلال، لكن الرؤية لم تثبت عند القاضي، فهذا من الشك. وكذلك أيضا إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قطر، فيوم 30 من شعبان هذا من الشك، فأصبح يوم الشك هو 30 من شعبان إذا حال دون مطلع غيم أو قطر، أو تحدث الناس اليوم الذي يتحدث الناس برؤية الهلال لكنها لم تثبت عند القاضي. نعم. ويكره الوصال، وهو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام، ولا يكره إلى السحر، وتركه أولى. نعم. حديث أبي سعيد: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والوصال قل لك المؤلف رحمه الله بأنه مكروه، والوصال هو أن يقرن بين يومين فأكثر بلا فطر. المذهب أنه مكروه، والرأي الثاني أنه محرم، قول الشافعي رحمه الله. نعم. ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه ولو في فرض. ويحرم صيام أيام التشريق لقوله عليه السلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وذكر الله، رواه مسلم، إلا عن دم متعة وقران. فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، هذه الأيام يحرم صيامها. لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الهدي، المتمتع والقارن يجب عليهما الهدي، فإذا عدم الهدي فإنهما يصومان أيام التشريق. الله سبحانه وتعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. أيام الحج تنتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. فإذا لم يصم قبل عرفات فإنه يصوم أيام التشريق 11 و12 و13. نعم. و7 إذا رجع إلى أهله إذا كان لا يتمكن من الهدي. نعم. ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق، فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه. نعم. الواجب لا يجوز له أن يخرج منه. بعض الناس يشرع في القضاء ثم يحصل له أدنى مناسبة ويفطر، ما يجوز هذا. الواجب حتى لو كان موسعا مثل قضاء رمضان موسع، ما دام أنه شرع فيه في الواجب لا يجوز له أن يخرج منه. نعم. ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها، لقول عائشة: يا رسول الله، أهدي لنا حيس فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم وغيره. وزاد النسائي بإسناد جيد: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، وكره خروجه منه بلا عذر. يعني النفل يكره أن يخرج منه، أن يبطله، لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. ويستحب له أن يقضيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالقضاء، أمر حفصة وعائشة إلى آخره بالإفطار وبالقضاء، إلا الحج والعمرة. الحج والعمرة حتى ولو كان نفلين فإنه إذا دخل فيهما يجب عليه أن يتمهما، وأتم الحج والعمرة لله. نعم. ولا قضاء فاسده، أي لا يلزمه قضاء ما فسد من النفل، إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما، وإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء. نعم، الحج يفسد إذا جامع قبل التحلل الأول، إذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، ويجب عليه أن يمضي في هذا الفاسد وأن يقضيه، يمضي وعليه الفدية والتوبة. العمرة تفسد إذا جامع قبل نهاية السعي. نعم. وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان لقوله عليه السلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وفي الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، زاد أحمد وما تأخر. وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، أو لعظم قدرها عند الله، أو لأن للطاعة بها قدرا عظيما، وهي أفضل الليالي، وهي باقية لم ترفع للأخبار. وأوتاره آكد لقوله عليه السلام: اطلبوها في العشر الأواخر من ثلاث بقين أو سبع بقين أو تسع بقين، وليلة 27 أبلغ، أي أرجاها. لقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنها تطلب في الأوتار وفي الأشفاع لهذا الحديث. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الليلة، يعني أن يطلبها في العشر الأواخر في الأوتار، وكذلك أيضا في الأشفاع. وأبلغ شيء يعني أكثر ما تكون هذه الليلة هي في ليلة 27. نعم. وليلة 27 أبلغ، أي أرجاها، لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما. وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها ويدعو فيها، لأن الدعاء مستجاب فيها، بما ورد عن عائشة قالت: يا رسول الله، إن وافقتها فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد وابن ماجه وللترمذي معناه وصححه، ومعنى العفو الترك. وللنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا: سألوا الله العفو والعافية والمعافاة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من المعافاة، فالشر الماضي يزول بالعفو، والحاضر يزول والحاضر بالعافية، والمستقبل بالمعافاة لتضمنها دوام العافية. باب الاعتكاف. هو لغة لزوم الشيء، ومنه يعكفون على أصنام لهم. واصطلاحا هنا ذكر المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف بعد كتاب الصوم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أحكام الاعتكاف بعد ذكر أحكام الصوم، فناسب أن يذكر الاعتكاف بعد الصوم. نعم. واصطلاحا لزوم مسجد، أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة لطاعة الله تعالى. يعني قول المؤلف ولو ساعة، المقصود بالساعة اللحظة، يعني المقصود بالساعة اللحظة. نعم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، وهذا أيضا قول أكثر أهل العلم، أنهم يقولون بأنه يكفي أن تنوي الاعتكاف ولو لحظة، تدخل المسجد تنوي ولو لحظة. والرأي الثاني، قول الثاني عند المالكية، أن أقله يوم أو ليلة، لأن هذا أقل شيء ورد في الشرع. حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام. قال مسلم: أوفي بنذرك. قال: هذا أقل شيء ليلة. فنقول أقل الاعتكاف يوم أو ليلة، فإن أراد أن يعتكف يوما دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروب الشمس، وإن أراد أن يعتكف ليلة دخل قبل غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا أقل شيء. نعم. لكن نعم، وإنما يعني لحظة واحدة، هذا هذا ما يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى المسجد ويجلس فيه مع صحابته وينتظرون الصلاة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم للاعتكاف. لو كان الاعتكاف يصح كما ذكر المؤلف رحمه الله لا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. كان ابن العربي المالكي رحمه الله إذا أراد أن يدخل المسجد قال لطلابه أنووا الاعتكاف تحوز أجره، يعني كان يقول لهم أنووا الاعتكاف تحوز أجره، وهذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. نعم. ويسمى جوارا ولا يبطل بإغماء، يعني لا يبطل الاعتكاف بالإغماء ولا يبطل بالجنون ولا يبطل بالحيض أو النفاس، إذا اعتكف ثم أغمي عليه يرجع بعد الإغماء ويكمل، أو مثلا جن ثم أفاق، أو مثلا حاضت المرأة تخرج إلى بيتها ثم ترجع تكمل الاعتكاف، ما يبطل. نعم. وهو مسنون كل وقت إجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه وهو في رمضان آكد لفعله عليه السلام وآكده في عشره الأخير. ويصح الاعتكاف بلا صوم، يعني الاعتكاف خارج رمضان جائز ويؤجر عليه المسلم، والسنة في رمضان وأفضله في العشر الأواخر من رمضان، ويدل على جوازه خارج رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في إحدى السنوات قضاه في العشر الأول من شهر شوال. نعم. ويصح الاعتكاف بلا صوم لقول عمر يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل. نعم. وهذا يعني ما يشترط الصوم. وأيضا كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال، والعشر الأول فيها يوم العيد لا يمكن الصيام فيه، وهذا مذهب أحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة ومالك. نعم. ويلزمان أي الاعتكاف والصوم بالنذر، فمن نذر أن يعتكف صائما أو بصوم أو يصوم معتكفا أو باعتكاف لازمه الجمع، وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه لقوله عليه السلام من نذر أن يطيع الله فليطع، رواه البخاري. وكذا لو نذر صلاة بصورة معينة. ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها ولا لقدن بلا إذن سيده. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، إذا كان هذا في الصيام وهي في البيت فالاعتكاف من باب أولى. نعم. لا بد من إذن الزوج، حتى القن لا بد من إذن السيد. قال ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا ومن نذر بلا إذن، يعني لو أن المرأة اعتكفت سواء أذن الزوج أو لم يأذن له أن يخرجها من اعتكافها، حتى لو أذن لها أن تعتكف له أن يخرجها، أو الرقيق أذن له سيده أن يعتكف فله أن يخرجه من الاعتكاف. لكن إذا كان الاعتكاف نذرا فهو واجب، فيقول لك الشيخ فيه تفصيل، إن كان أذن له في إفاء النذر ليس له أن يخرجه، إذا لم يأذن له في إفاء النذر له أن يخرجه. نعم. ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها ولا لقن بلا إذن سيده، ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا ومن نذر بلا إذن. ولا يصح الاعتكاف إلا بنية لحديث إنما الأعمال بالنيات. ولا يصح إلا في مسجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرر الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه. نعم. وهو هذا أحسن الأقوال. يعني المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف هو المسجد الذي تقام فيه الجماعة. هذا القول وسط، هذا قول وسط بين من يقول أنه لا بد أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة الحرام والنبوي والمقدس، أو أنه لا بد من المسجد الجامع إلى آخره، أو كما يقول الحنفية يصح اعتكاف المرأة حتى في مسجد بيته. لا بد أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. قد ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يعرف عن صحابي خلافه، نعم لا يعرف عن صحابي خلافه. وأما حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهذا موقوف على حذيفة ولا يصح رفعه، نعم جاء موقوفا عند عبد الرزاق في مصنفه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وعند الشافعية يقولون إذا كان اعتكافه يتخلله جمعة فلا بد أن يكون في المسجد الجامع، لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الوسط وهو الأحسن والأرفق أيضا. نعم. إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد فيصح اعتكافهم في كل مسجد للآية، وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا سوى مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما لجواز لبثها فيه حائضا وجنوبا. يعني المرأة يجوز أن تعتكف في كل مسجد إلا في مسجد بيته، يعني ولو فرض عندنا مسجد مهجور لا تقام فيه الجماعة يصح لها أن تعتكف فيه، ويصح أن تعتكف في هذا المسجد تقام فيه الجماعة، لكن في مسجد بيتها لا يصح. ولهذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ضربنا الأخبية في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اعتكفنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الشيخ في كل مسجد يعني كل مسجد، وإن كان المسجد لا تقام فيه الجماعة لأن المرأة ليست من أهل الجماعة، فلو فرضنا أن هذا المسجد هنا عندنا مسجد الآن والجماعة لا تقام فيه، تركوه الناس يصلون في هذا المسجد، فنقول بأنه يصح أن تعتكف فيه، لكن في مسجد بيتها لا يصح. لهذا لو جاز ذلك ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه لما ضربنا أخبيتهن، قال اعتكفنا فيه واعتكفنا في بيوتهن. نعم. ومن المسجد ظهره ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أو بابها فيه وما زيد فيه. نعم، من المسجد ظهره يعني سطحه، يعني فالمعتكف له أن يصعد إلى السطح، ورحبته فناؤه، لكن قال لك المؤلف المحوطة كما في هذا المسجد الآن الفناء محوط، لو أن المعتكف خرج إليه فلا بأس به. كذلك أيضا المنارة التي هي أو بابها فيه، المنارة إذا كانت داخل المسجد أو داخل الرحبة المحوطة أو بابها إلى باب إلى المسجد، وكذلك أيضا الغرف الموجودة أو المكتبة، وحتى ذكر المالكية المستودع الأثاث ونحو ذلك، يعني كل ما كان داخلا في المسجد عرفا، كل ما كان داخلا في المسجد عرفا. نعم. والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة. نعم. ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى، وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى، لقوله عليه السلام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود. لم يلزمه جواب من؟ أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه، أي في المسجد الذي عينه، إن لم يكن من الثلاثة، لقوله عليه السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فلو تعين غيرها بتعينه لزم المضي إليه واحتاج لشد الرحل إليه. نعم، يعني إذا نذر اعتكافا في مسجد فإنه لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون نذره في أحد المساجد الثلاثة، فهذا يجب عليه أن يوفيه، لأن شد الرحل إلى هذه المساجد الثلاثة مشروع. لكن إذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام وجب عليه أن يوفي، نذره في المسجد النبوي له أن يعتكف في المسجد النبوي وفي الحرام، نذره في الأقصى له أن يوفي في كل المساجد الثلاثة. طيب، الأمر الثاني، إذا نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، مثلا نذر أن يعتكف في هذا الجامع، هل يجب عليه أن يوفي أو لا يجب؟ قال لك الشيخ لا، المؤلف يقول لا، في هذا أو في غيره ما يجب. لأن لماذا؟ قالوا لأن لو قلنا بأنه يتعين بالتعيين لترتب على ذلك شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة، لأنه لا تشد الرحال إلى أي بقعة من البقاع إلا هذه البقاع الثلاثة، ترتب على ذلك أن يشد الرحل إلى غير هذه المساجد الثلاثة. وقال ابن قدامة رحمه الله: نعم، إذا كان له مزية شرعية هذا المسجد ولا يترتب عليه شد الرحل فإنه يجب أن يوفي به. مثلا هو من أهل البلد هنا ونذر اعتكف في هذا الجامع، ما يترتب عليه شد رحل، وما قال لك ما دام لهم مزية ككون جامع أو كثرة المصلين ونحو ذلك، قال لك يجب عليه أن يوفي، وهذا أظهر والله أعلم. نعم، لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. نعم، وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجزئ اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى، وعكسه بعكسه، فمن نذر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزأه بمسجد الحرام، لما روى أحمد وأبو داود عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: شأنك إذن. ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله، وخرج من معتكفه بعد آخره، أي بعد غروب شمس آخر يوم منه. نعم، إذا نذر زمنا معينا كالعشر الأواخر من شهر رمضان، قال لله علي أن اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، فإنه يجب عليه أن يدخل قبل غروب الشمس من اليوم العشرين، لأن العشر الأواخر تدخل بغروب الشمس من اليوم العشرين من رمضان. وأيضا لو لم ينذر، لو أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من اليوم العشرين، لأنه إذا غربت الشمس من اليوم العشرين دخلت العشر الأواخر من رمضان. جاء في حديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر. قال العلماء: المراد بهذا معتكفه الخاص، يعني هو يكون في جملة المسجد، ثم بعد ذلك إذا صلى الفجر دخل معتكفه الخاص، يعني قد يكون له خبة أو خيمة أو نحو ذلك يدخل فيه يتعبد. نعم. وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه، وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق، وعددا فله تفريقه، ولا تدخل ليلة. يعني إذا قال العشر الأول من شهر رمضان، هنا عينها، لا بد من التتابع، لأن التعيين يقتضي التتابع. لكن لو قال عشرة من رمضان له أن يفرقها، اليوم يعتكف وبعد يومين يعتكف وهكذا. نعم. ولا تدخل ليلة يوم نذر كيوم ليلة نذرها. نعم، لو قال لله علي أن يعتكف اليوم الأول من رمضان، ليلة اليوم الأول لا تلزمه، يدخل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أو مثلا قال اعتكف لله علي أن اعتكف ليلة اليوم الأول من رمضان يدخل من قبل غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نعم. ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه، كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، وكقيء بغته، وبول وغائض، وطهارة واجبة، وغسل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله: ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه. الاعتكاف أو اللبث في المسجد هو ركن الاعتكاف، هو ركن الاعتكاف، لبث في المسجد. قال لك لا يخرج، وعلى هذا الخروج مناف لركن الاعتكاف، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالخروج. الخروج أقسام: قسم الأول أن يخرج من معتكفه لأمر لا بد له منه، مثلا إلى بيت الخلاء، إلى الأكل، إلى الشرب، ليس هناك أحد يأتيه بالطعام والشراب، أو يحتشم، ليس هناك مكان في المسجد يأكل فيه إلى آخره، فهذا أمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، كالخروج مثلا للوضوء، للغسل، الخروج لصلاة الجماعة الجمعة. القسم الأول الخروج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، هذا مستثنى. القسم الثاني الخروج لضرورة، ولهذا قال لك وكقيء بغته. نعم، قيء بغته، أو مثلا حصل في المسجد خوف، أو حصل حريق ونحو ذلك، فهذا الخروج للضرورة هذا جائز ولا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج لما جاءت صفية تزوره، خرج معها يقلبها، كان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فللضرورة هذا جائز ولا يبطل عليه الاعتكاف، إذا زالت الضرورة رجع. قال: وإلى جمعة وشهادة لزمتا، هذا في الضرورة. نعم، هذان قسمان ويأتي البقية. نعم. والأولى أن لا يبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها وله المشي، يعني لا يبكر، إذا أراد يخرج الجامع يقول لك لا يبكر. والرأي الثاني عند الحنابل أنه يبكر، يعني لا بأس أنه يبكر الجمعة، ولا بأس أيضا أن يطيل المقام بعد الجمعة. لماذا؟ لأن المحل صالح للاعتكاف، المحل واحد، هنا مسجد وهنا مسجد، ما الفرق؟ نعم، فكونه يبكر أو يطيل المقام بعد الجمعة في الجامع لا بأس. نعم. وله المشي على عادته وقصد بيته لحاجته إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة، وغسل نعم يده، يعني إذا احتاج، يعني مثلا لو كان في المسجد مطهرة، مكان للوضوء، نعم إلى آخره، قال لك يذهب إلى بيته إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منه. نعم، إذا كان يحتشم ولا يليق به أن يذهب إلى مكان الوضوء أو يأكل في المسجد، هذا لا بأس أن يذهب أما إلى بيت. أما إذا كان يلحقه ضرر أو منه، مثلا لو كان هناك المكان وضوء، يعني في المسجد يلحقه يحتشم، طيب في جنب المسجد أيضا لزيد من الناس، لكن يلحقه إذا ذهب إلى هذا المكان مكان الوضوء يلحقه ضرر أو منه، قال لك المؤلف يذهب إلى بيته لا بأس. نعم. وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه، لا بول وفصد وحجامة بإناء فيه أو في هوائه، يعني ليس له أن يبول في أن يبول في المسجد، أو يفصد شق العرق لإخراج الدم، أو الحجامة بإناء، يعني مباشرة في الإناء، أو في هوائه، يعني يبول في هواء المسجد والبول يجتمع في الإناء، يعني إما مباشرة في الإناء قال لك لا، أو في هواء المسجد أيضا قال لك المؤلف لا. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، نعم، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول أو القذر، حديث أنس رضي الله عنه، نعم. ولا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعاً ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به، نعم. هذا القسم الثالث من أقسام الخروج، أن يخرج لقربة من القرب، نعم، قربة. فهذه يقول لك يجوز بالشرط، يعني مثلاً أراد أنه يعتكف يقول أشترط أني أخرج عيادة زيد من الناس أو حضور الدرس الفلاني أو صلاة الجنازة على فلان إن توفي ونحو ذلك إلى آخره. قال ما لم يتعين عليه، يعني ما لم يتعين عليه مثلا تغسيل زيد أو تكفينه، هذا يدخل في الواجب كما تقدم، نعم. إلا أن يشترطه، أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة، وكذا كل قربة لم تتعين عليه، يعني له أن يشترطها، وما له منه بد كعشاء ومبيت ببيته للخروج للتجارة أو التكسب، يعني ما له بد، ما له منه بد كالمبيت والعشاء يقول له أن يشترطه. لو قال أعتكف وأشترط أني أتعشى في البيت أو أبيت في البيت، قال لك المؤلف له ذلك. أما العشاء فظاهر لا بأس لأنه قد يحتشم في المسجد، أما المبيت هذا خلاف الاعتكاف، لأن المبيت زمنه يطول، فما ذهب إليه المؤلف ما بظاهر، نعم. لا الخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة، هذا القسم الخامس من أقسام الخروج، وهو الخروج لأمر ينافي الاعتكاف، ما يصح حتى بالشرط، يعني الخروج مثلا للتجارة، للتكسب، لمباشرة الأهل ونحو ذلك، هذا نعم. ولا التكسب بالصنعة في المسجد ولا الخروج لما شاء، وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه، وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب، وإن وطئ المعتكف، وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمبطل. شرع الآن في بيان مبطلات الاعتكاف، المبطل الأول الجماع، هذا بالإجماع أنه مفسد، نعم. أو أنزل بمباشرة دونه فسد، هذا الثاني إنزال المني، يعني أنزل المني بمباشرة زوجها أو أمه أو بالاستمناء أو بتكرار النظر كما تقدم، هذا مبطل. لكن لو أنزله بالاحتلام أو بالتفكر أو بنظرة هذا غير مبطل. طيب، ولم يذكر الشيخ رحمه الله المباشرة، يعني إذا باشر زوجته، فإن كان بغير شهوة هذا لا يبطل اعتكافه بالاتفاق، لكن إذا باشرها بشهوة فالمذهب ما يبطل الاعتكاف إلا أن أنزل، وعند المالكية يرون أنه يبطل اعتكافه، نعم. فسد اعتكافه ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد نذره لا لوطئه، نعم. والرأي الثاني ما يجب عليه الكفارة، نعم. ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل، ويستحب اشتغاله بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها، واجتناب ما لا يعنيه بفتح الياء أي يهمه، لقوله عليه السلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه. كما فعلت صفية رضي الله تعالى عنها فإنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلح رأسه أو غيره ما لم يلتذ، كما فعلت عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لها رأسه فترجله وهو معتكف عليه الصلاة والسلام، ما لم يلتذ بشيء منها، وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر، ويكره الصمت إلى الليل وإن نذره لم يفي به، وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما. متقدم أن الصواب في ذلك أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة، ولا يجوز البيع والشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح. هذا من مفردات المذهب، أن البيع والشراء في المسجد أنه لا يصح، وعند الجمهور أنه يكره مع الصحة، يعني يكره مع الصحة.